الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل شرح كتاب العمدة. كتاب العمدة، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. دخلنا انتهينا بفضل الله من كتاب الصلاة، كتاب الطهارة باب المواقيت. بدأنا وكنا توقفنا فترة، لكن نعود إن شاء الله في كتاب الصلاة باب المواقيت. أخذنا فقط الحديث الأول تقريبا، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله يتيسر الله، يعني نخلي أخي يكون معاه المتن عدة الأحكام والتوحيد ويقرأ لنا المتن بعد ذلك، يقرأ المتن على الحضور ونشرح بناء عليه. إن شاء الله نكلف أخ، والأستاذ طارق هيكون معنا يقرأ لنا التوحيد كما كان يقرأ في الدرس، وممكن أخ تاني يقرأ لنا الأعراض العمدة في الفقه الأسبوع القادم بإذن الله إن شاء الله. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه في باب المواقيت كتاب الصلاة. قلنا الباب المواقيت يبين مواقيت الصلاة، وهذا الحديث حديث عائشة كما سنبين في معانيه، و يتعرض لمسألة صلاة الفجر ووقت صلاة الفجر. هذا يعني جل هدف المصنف من ذكر هذا الحديث، يتكلم عن صلاة الفجر ووقت صلاة الفجر والخلاف بين أهل العلم في أفضل وقت لصلاة الفجر. فقالت عائشة رضي الله عنها: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. نتكلم الأول عن معاني الكلمات. المروط هي أكسية معلمة تكون من خز أو من الصوف، والمروط تكون للرجال والنساء، يعني يلبسه الرجل والمرأة أيضا، ويعني كساء كما سيأتي متلفعات يعني إيش؟ متلفع يعني متلحف بالشيء، لكن المتلفع يستعمل مع تغطية الرأس، يعني المتلفعات يقصد به أن يتلحف به المرء مع أن يغطي الرأس فيه، مع إيش؟ تغطية الرأس. الأخ اللي اعتذر يتفضل جزاه الله خير، إذا ما كانش خرج لو يريد مني رد إن شاء الله. فهذه المتلفعات من الغلس، إحنا الغلس اللي هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، يعني بداية اختلاط أو هو اختلاط الضياء الصبح مع ظلمة الليل. فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد. تشهد يعني تحضر. صحيح الشهادة تأتي بمعنى العلم كما جاء فأشهد أن لا إله إلا الله، يعني اعلم، وأيضا يشهد بمعنى يحضر، بمعنى الحضور، كما قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أي من حضر الشهر وكان بدون عذر فعليه الصيام. فهنا هذه معاني الكلمات التي في هذا الحديث. هناك بعض المسائل نتبين. كان عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان هنا كما قلنا دائما تفيد الملازمة والاستمرار على الشيء، أي أن السيدة عائشة رضي الله عنها تنقل لنا لأن هذا كلام نقل عن سيدة عائشة، تنقل لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أولا هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، فعل ليس قول، هذه سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقالت كان تفيد الملازمة والاستمرار على الشيء، يعني من عادته كان يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات بالذكر هذا ما يعرفون أحد من الغلس. وهذه مهمة، أول غلس إن هذه هي اللي فيها مسألة معرفة وقت الفجر متى يكون، يعني هي تريد أن تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم ويستمر ومن عادته أن يصلي الفجر أو يصلي الصبح في هذا الوقت وهو وقت الغلس، بل هي بيّنت بأنه كانوا ينتهين من الصلاة فيرجعن النساء لا يعرفن أحد من الغلس، من الغلس يعني إيش؟ مما زلنا في وقت الغلس اللي هو ضياء الصبح اختلاطه مع الليل، لم ينصرف الليل، لم يحدث الإسفار كما سنبين. الخلاف كله في مسألة الإسفار، هل صلاة الفجر تصلى بغلس بدايتها أم تصلى في الإسفار كما هو في الخلاف الذي سنبينه. وهذا الحديث يبين بأن النبي كان من ملازمتنا كان يصلي، مع أنه وردت في السنة كما سنبين بأن النبي صلى بغلس ثم سر بالإسفار، ثم كان آخر حياته كما جاء في حديث ابن مسعود عليه السلام صلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك أو بالغلس حتى مات. هذا الحديث مهم لأنه فصل في مسألة النزاع بين وقت الفجر بين الجمهور والأحناف تحديدا. قالت فشهد معه نساء من المؤمنات. نساء هنا من المؤمنات يعني كأنه فاضلات من المؤمنات، كما يقال رجال القوم. رجال القوم اللي هم إيش؟ أفاضل القوم، يعني فضلاء القوم. فأيضا نساء من المؤمنات، لأن المؤمنات معروف أنه مؤنثة، لكن نساء من المؤمنات كأنها تزكية لهؤلاء النساء الفاضلات من المؤمنات. ما يعرفون أحد من الغلس، أي ما يعرفنا من الغلس. يعني إيش ما يعرفنا؟ إما أنه ما يعرفنا نساء هم أم رجال، يعني كأنه لا يظهر للرائي أنهم أشباح فقط، فلا يعرفنا أنهم من النساء ولا من الرجال. وقيل ما يعرف أعينهن، قيل أنه لا يعرف أعينهن، يعني يعرفش مين هؤلاء، لكن هذا الكلام ضعفه النووي. قال لأن المتلفعة في النهار لا يعرف عينها أيضا، على أن الأصل تغطية كل الجسم، فقال يعني من قال بأن الأصل لا يعرفنا عينا فهذا ليس له، لأن الأصل حتى لو كانت في النهار لا يعرفنا، يعني الغلس ليس له، ليست صفته أنه لا يعرفنا بسبب الغلس، لو حتى لو نهارا لم يعرفوا أعينهم بسبب، يعني ضعف من قال بأن لا يعرفنا أعيانا بأنه لو أيضا في النهار لن يعرفنا. إذن يرجع يريد أن يقوي قول من يقول بأن لا يعرفنا هل هم رجالا أم نساء، كأنهم أشباح من لأنهم متلفعات ووقت الليل. هذا الحديث حديث مهم جدا، فيه أولا تزكية للأنصار، نساء الأنصار يعني رضوان الله عليهم، والرجال أيضا، لكن النساء لأن هي كما تبين كان في حديث رواية أخرى بأن نساء الأنصار كانوا يحرصن على الصلاة الفجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا شك بأن الأنصار هم يعني قد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وزكاهم الله عز وجل من فوق 7 سنوات رجالا ونساء، وهم أفضل القوم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين. فهذه أيضا في رواية أخرى فيها تزكية لنساء الأنصار. وقول أيضا بأن نساء من المؤمنات، هذا وصف نساء من المؤمنات، قلنا فضليات من المؤمنات، كأنه يريد أن يبين أو كان عائشة تريد أن تخرج المنافقات، وهو الأقرب، لأن بعضهم قام المؤمنات عكسها الكافرات، ولكن هم الكافرات أصالة مش ليسوا في الخطاب هذا، لأن هم معلومين أن المدينة كانت إما كان المسلمين أو اليهود أو المنافقين، لم يكن هناك مشركين في المدينة وقتها، أو تقصد كافرات من اليهود، لكن المقصود قالوا الأقرب هنا كانوا، لأن علامة النفاق تظهر في صلاة الفجر وصلاة العصر أو صلاة العشاء، فكانت تريد أن تقول فاضلات من المؤمنات ليخرج المنافقات. قولي متلفعات هذا يدل على حجاب النساء، وهذا دليل على أن النساء كانوا في زمن عليه السلام محتجبات، وهذا يرد على من يقول بأن الحجاب كان خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين بأن عائشة تقول بأن النساء الأنصار والنساء المؤمنات كانوا يخرجن متلفعات، أي كانوا متغطيات، كانوا محتجبات. وهذا وإن كان في الليل، وهو الليل الأصل فيه الستر، يعني لا تنظروا لليلنا هذا، ليلهم لم يكن هناك كهرباء ولا ضوء، كانت المسألة كلها ليل بهيم أسود ما كان يرى فيه أحد. فإذا كانت في هذا الليل الذي ليس فيه حتى يعني ما يحصل في الشوارع من كهرباء ولمض من نعم الله علينا، فكانت الدنيا فيها نور، يخرج المرء في الفجر كأنه في النهار في زمانهم هذا، لكن فهم كانوا في الليل الليل الذي هو تظن ليس فيه ضوء متلفعات لا يعرفن أحد، هذا هو في الليل. فهذا يدل على أنهم كانوا في النهار أشد حجابا لأنه كانوا يرين في النهار، فهذا يدل على من يقول بأن الحجاب نزل في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يرد عليهم. وأنا ما أدري الذي يخرج علينا يقول أصلا الحجاب أصلا من الدين ده يراجع إسلامه أصالة، ده يرد آيات صريحة في القرآن. فنقول بأن هذا الحديث فيه إشارة أو فيه دلالة على ذلك. استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على جواز تغطية المرأة للوجه في الصلاة، من هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه على جواز تغطية، بأن ولكن هذا الكلام بعيد ما يعني، وهذا يكون فيما أظن عند الحنابلة في هذا الاستنباط، لكن هذا الكلام بعيد، الحديث ما يساعدهم في ذلك، لأن المقصود بأنهم كانوا يخرجن متلفعات، يعني الأصل عند خروجهن كانوا متلفعات لا يعرفن في الخروج، لكن هذا ليس يساعدهم كدليل على جواز، بل أن الأصل بأن المرأة تكشف الوجه في الصلاة إلا إن خشيت على نفسها أن ترى من الرجال فلها أن تسدل، لكن الأصل من عدم تغطية الوجه في الصلاة. لكن بعض أهل العلم رأوا بأن هذا الحديث فيه إشارة، والحقيقة الإشارة فيها بعيدة. أيضا هذا الحديث فيه من السنة التقريرية للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هي السنة التقريرية؟ أنا سؤال أسأل للحضور الآن، ما هنا أقول هذا الحديث فيه بيان لنوع من أنواع السنة وهي السنة التقريرية. أين هي السنة التقريرية في هذا الحديث؟ هناك سنة قولية، سنة فعلية، سنة تقريرية، صحيح؟ طيب هذا الحديث فيه دلالة على السنة التقريرية، أين الدلالة في هذا الحديث من السنة التقريرية؟ من أين استنبطنا في هذا الحديث السنة التقريرية؟ ما في إجابة؟ أيوة، موافقة الرسول على فعل من؟ ما هو جيد، هي السنة التقريرية اللي موافقة الرسول على الفعل. ما هو الفعل الذي وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، جواز خروج النساء للصلاة في المسجد. لما خرجت النساء تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم ينكر عليها، دل ذلك أن إقرار على أقول جواز خروج النساء للصلاة مع أنه مخالف للأصل. وإيش هو الأصل؟ خروج المرأة أصالة من البيت، فهذا مخالف للأصل، أن الأصل هو عدم الخروج، ولكن هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت النساء، وهذا رواية عائشة، أن خرجوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وينصرفن إلى بيوتهن، فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة تقريرية، وسنة تقريرية تشريع مثل القولية أيضا على ما خرجنا فيه النساء. وهذه مسألة أيضا ممكن نتعرض إليها، هل الأصل في خروج النساء هذا الأصل هو الإباحة أم الأصل المنع، وهذا تخصيص أو هذا جواز رخص عن المنع. هذا الحديث أيضا تبين فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها مدح المرأة التي تستر نفسها، وهذا الستر من الدين، إن قالت متلفعات من امرأتهن، فهو هذا فيه ثناء من عائشة تزكي وتبين فضل ومدح هؤلاء نساء المؤمنات بأنهم يخرجن ساترات محتجبات، وهذا فيه جواز بأن أولا ستر المرأة كما قلنا من الدين، وأنها تستحق عليه المدح، ولهذا لابد أيضا أن يعني أن يحرص عليه الناس بأنهم يمدحن الأخوات الذي يستترن ويلتزمن بالحجاب الشرعي، خاصة في هذه الأزمنة التي نحن فيها وما فيها من حرب شعواء على لباسهن. فلا شك بأن السيدة عائشة كانت تثني وتمدح نساء المدينة الذين يخرجن متلفعات بمرتهن، فيعني حري بكل منا بأن لابد أن نمدح ونثني على من يفعل ذلك من في زمننا هذا. انصراف النساء قبل الرجال من الآداب، من آداب كما بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النساء كانوا يصلين ثم ينصرفن، وهذا كان من أداب النساء عندما يصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ينتهين من الصلاة كانوا يسارعن في الخروج، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه عندما يصلي ينتهي من الصلاة ينتظر حتى تنصرف النساء أولا ثم ينصرف الرجال وينصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فهو دلالة في هذا الحديث بأنهم كانوا يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفون أحد من الغلس، ف فكان هذا فيه دلالة يسارعنا في الخروج في رواية أخرى يعني حكمة أنهم يرجعنا ليقضينا حاجات أزواجهن وما عليهن من أشياء في البيت. فهذه أيضا تبين انصراف النساء قبل الرجال، هذا من الأداب. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في مرة وجاجد النساء مع الرجال أنكر عليهم ذلك وقال ليس لكن حق الطريق حق منتصف الطريق. فقال فكانت المرأة بعد ذلك تسير بحافة الطريق تلصق كتفها بجدار الطريق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم بعد ذلك بابا للنساء، حتى قيل أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لم يدخل من هذا الباب أو يخرج منه حتى مات رضوان الله على الصحابة جميعا. وهذا كله حفظ لمقاصد الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على عدم اختلاط الرجال بالنساء، فكان النساء ينصرفن قبل الرجال. وهذا لابد أن يلتزم به في هذه الأزمنة، لابد أن يلتزم في ويراعى مسألة الاختلاط. وحتى إن كنا للأسف بعض المساجد التي يكون فيها يعني أعداد كبيرة في التراويح وغير ذلك لا يتحرين الإخوة والأخوات هذه المسألة، بعضهم يختلط ويحدث الاختلاط وكذا الحري بأن النساء تنصرف أولا والرجال يتأخرن ثم بعد ذلك، أو يكون هذا. والحمد لله في مساجدنا هناك باب وهنا باب، لكن أحيانا يحدث أيضا الاختلاط. ولكن يعني نقول بأن هذه أداب أن ينصرف النساء قبل الرجال حتى لا يحدث الاختلاط بين ذلك. هذه كلها من الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث. أصل المسألة في هذا الحديث مسألة وقت الفجر. متى وقت الفجر؟ هل وقت الفجر في الغلس أم في الإسفار؟ يعني ما هي السنة في صلاة الفجر؟ أن يبدأ الإمام صلاة الفجر في وقت الغلس أم يبدأ في وقت الإسفار؟ وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بأن يستحب المبادرة بصلاة الفجر في أول الوقت، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وبثور الأوزاعي ومروي عن عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وكثير من الصحابة بأن التغليس أفضل من الإسفار. يعني التغليس أفضل والإسفار مندوب أو جائز. ما هو التغليس وما هو الإسفار؟ قلنا التغليس اختلاط الضوء الفجري بظلمة الليل، هذا هو الغلس. وأما الإسفار فهو انقشاع يعني الليل وبداية ظهور ضوء النهار. فاختلف أهل العلم هل الأولى أن يبدأ يسارع الإمام أو أن يصلي الفجر بالمبادرة بصلاة الفجر في أول الوقت فيكون بالغلس، أم أن يسفر بها ويؤخر عند الإسفار. سبب الخلاف أن وجد من الآثار من السنة الصحيحة من أثنى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالغلس وأيضا أثنى على الإسفار. فاختلف أهل العلم على قولين اللي قلنا. القول الأول الجمهور على أن التغليس أفضل والإسفار مندوب إليه، لكن التغليس هو الأفضل. وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة وأصحاب الرأي الثوري والحسن على وقيل أنه مروى عن ابن مسعود أن الإسفار أفضل، أن يسفر بالفجر والإسفار. وكل منهم أدلة. القول الأول استدل بالحديث الذي معنا حديث عائشة رضي الله عنها، أولا استدل بأن الأصل أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قالوا هذا أصل عام. بالأصل العام بأن المرء عليه أن يبادر على الصلاة، علي أن يبادر إلى الصلاة، هذا الأصل العام يعني حديث عام. والحديث الثاني حديث عائشة التي معنا بأن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر وينتهي ويرجعنا الصحابيات بالغلس فدل ذلك على أنه يبادر في صلاة الفجر، يبدأ صلاة الفجر أي يستحب المبادرة بصلاة الفجر. يبقى معنى حديث أصل عام من الآن أن الأصل المبادرة في أداء الصلاة، وحديث عائشة، وحديث أبي مسعود الأنصاري. وهذا الحديث مهم جدا لأنه هو قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. حديث عند أبو داود ورجال رجال الصحيح كما يقال أو كما قلت. يبقى هذا الحديث صريح بأن أبي مسعود يقول النبي صلى مرة بغلس ثم سر ثم أسفر ثم بعد ذلك صلى بغلس حتى مات صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث جبريل عندما نزل جبريل عليه السلام وصلى في اليوم الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، فقال صلى الظهر حتى حين تزول الشمس والربع أخرى، وصلى العصر والشمس مرتفعة قبل أن تدخل الصفر، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء حتى يسود الأفق، وصلى الصبح مرة بغلس هذا اليوم الأول، ثم صلى اليوم الثاني صلى مرة أخرى فأسفر بها. فكأن بداية الوقت الغلس، واليوم الثاني سن صلى بالإسفار. وذكر ابن أبي مسعود قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد إلى الإسفار بعد ذلك، فدل ذلك على استحباب التغليس وأنه أفضل من الإسفار. فهذا الذي احتج به أدلة الذين احتجوا باستحباب التغليس، هذه الأدلة التي ذكرناها. طيب أصحاب القول الثاني استدلوا من الأثر ومن النظر، انتبهوا معي، الذين قالوا بأن السنة أن يسفر بالفجر والإسفار في الفجر، قالوا أولا لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، حديث محمد صلى الله عليه وسلم أمر أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وقال أعظم للأجر وأعظم صيغة أفعل تفضيل، فكأن الإسفار بالفجر أفضل من التغليس، إنه قال أفضل فأني أعظم في الأجر يعني أفضل. قالوا هذا من الأثر. قالوا ومن النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجد شيء فيه يسر وتيسير على المسلمين لما كان يفعله، والفجر الناس يكون نياما، فتأخير صلاة الفجر إلى الإسفار بغية حضور الناس عند أبي داود رواه الخمسة، خمس حديث رافع رواه الخمسة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان والطبراني، وقال الحافظ في الفتح صححه غير واحد. سنرد على المخالف من أول أثبتنا الحديث، بعضهم تكلم في الحديث لكن الصحيح أن الحديث صحيح، ليس في الحديث عند المحققين الحديث صحيح. قالوا من الأثر من النظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التيسير. طب انتهي في الرد لما ننتهي خالص، ننتهي حتى نوين نبين الجامع ولا الآراء ثم نستقبل الأسئلة حتى لا أقطع. فقالوا من النظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التيسير على الصحابة كانوا على المسلمين، ولا شك بأن التأخير إلى الإسفار ليقوم النائم من نومه في صلاة الفجر فيجتمع الناس أكثر فتكثر الجماعة، هذه من مقاصد الشريعة، فكان ذلك أفضل، كما أنه أفضل أثرا من حديث رافع فكان ذلك أفضل من حديث من النظري، لأن عند تأخير الإمام إن يأتي المصلين ويتكثر الجماعة لا شك أن هذا من مقاصد الشريعة، هذا هو الأفضل. وسيأتي معنا في الحديث الثالث الذي سيأتي معنا بعد ذلك بأن النبي كان في العشاء ينتظر إذا اجتمع الصحابة صلى بهم إذا لم يأتوا تأخر حتى يجتمعوا. فدلال على أن من مقاصد الشريعة أيضا أن يجتمع الناس وتكثر الجماعة. قال ولا شك بأن تأخير الفجر إلى الإسفار فيه ذلك. وقالوا أيضا بأن تأخير الفجر إلى الإسفار فيه التيقن والتبين من خروج الفجر أو من طلوع الفجر قبل التغليس. وهذا أيضا أن يحافظ المرء ويتأكد على الصلاة في الإسفار وفيه تأكيدا لطلوع الفجر أفضل من أن تكون في التغليس. هذا أيضا يضم إلى من؟ إلى الأثر وإلى النظر. إلى الأثر وإلى النظر. يبقى هذا أدلة القول الأول بيناها. أدلة القول الثاني بيناها. هناك بعض الأدلة لنبين توجيها للعلم فيها. حديث وإن كان فيه نظر. حديث قالوا فيه حديث معاذ بن جبل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. قال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإن كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. هذا الحديث كأن فيه تفرقة بين الشتاء وبين الصيف، بين الشتاء وبين الصيف. والحقيقة هذا الحديث فيه نظر في ثبوته، فيه نظر في ثبوته. وإن كان يعني إن سلم كان توجيه جيد بأن فيه من العلة التي ذكرها، إن كان ويوافق كلام الأحناف في مسألة إنه المقصود اجتماع الجماعة. وهذا الكلام الذي قلته في الأثر قال به إمام أحمد، له قول بأن إذا رأى الإمام بأن التأخير ليجمع الناس أكثر فيؤخر من الغلس، كأنه نظر إلى فضيلة كثرة الجماعة. يعني إمام أحمد له رأي بأنه نظر إلى أن الإمام إذا وجد أن التأخير يجمع الناس أكثر فلو أن يفعل ذلك نظر إلى مصلحة زيادة الجماعة. ولكن الحق أن الجمع والآن عندنا أن تعارض أو ظاهر التعارض. بعضهم قالوا أن حديث رافع منسوخ، والحق أنه ليس هناك دليل على النسخ، ليس هناك دليل على النسخ، لأن حديث رافع لا شك أسفره بالفجر لأنه أعظم للأجر. وحديث ابن أبي مسعود أيضا في الترتيب أقوى في الدلالة من حديث أبي رافع، لأنه قال أنه صلى بغلس ثم أسفر ثم تبقى لآخر عمره صلى الله عليه وسلم يصلي بالغلس. فنقول يمكن الجمع، يمكن الجمع بأن، وهذا قول الشافعي حقا وهو جمع حسن، وقول يعني المحققين أرضا من أهل العلم، قالوا نجمع بين الأحاديث بأنه أن الإمام، وهذا قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول هذا التوجيه صحيح، بأن يبدأ الإمام الصلاة بالغلس وينتهي في الإسفار، يبدأ الصلاة بالغلس ويقرأ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقرأ بستين آية أو مائة آية أو ستين، فينتهي ينتهي مسفرا، يعني يدخل دخول الصبح مغلسا ثم يطيل القراءة حتى ينصرف منها مسفرا. قالوا هذا توجيه أولى من النسخ وأولى من طرح الأدلة. والجمع هذا جمع حسن، وهذا الجمع الذي قال فيه الشافعي كما قلت. وهذا أيضا قد فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما بدأ الصلاة وأطال في الصلاة، حتى قالوا لأبي بكر حين قرأ البقرة في ركعتي الصبح قيل له كادت الشمس تطلع، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. فكأن هذا أيضا من فعل أبي بكر بأنه بدأ تغليسا وانتهى قرب، فانتهى يعني مسفرا. وقالوا هذا يكون جمعا بين الأدلة بأنه يبدأ بالغلس، لأن حديث ابن مسعود أبي مسعود فصل في المسألة. نقول بإما نقول لو قلنا بأن حديث أبي رافع منسوخ لكن صعب تثبت النسخ، لابد حتى تقول منسوخ لابد تثبت التاريخ. إما أن نقول بأن حديث أبو مسعود بين النسخ، نقول بأن النبي صلى بغلس ثم صلى مسفرا لما جاءه حديث أبو رافع، أو يعني بقول حديث أبو رافع ثم أكمل حياته مغلسا. ولكن من أراد أن يصيب الاثنين فأنه يدخل في الغلس وينتهي في الإسفار، وهذا قد يرد على الإيش، على أنه إذا أطال في القراءة فسيجتمع الناس وسيأتون وسيحضرون ويشهدون الصلاة، فيكون حقق مقصود الشرع أو الشارع بأن يدرك الناس الصلاة أيضا، فلما يدخل في الصلاة مغلسا ويطيل كما كان النبي يطيل سيدرك الناس، حتى لو جاءوا متأخرين سيدرك، فيكون أصاب أولا فضيلة أول الوقت، لأن لا شك أن فضيلة أول الوقت في الصلاة هي الأصل، بأن الصلاة على وقتها أو أن فضيلة أن يصلى الوقت على الصلاة على وقتها هي الذي جاء به الشرع، فيكون أتى بالأدلة الأقوى أدلة كتابا وسنة في البداية، ويكون أيضا جمع بين دليل حديث أبي رافع بأنه خرج من الصلاة مسفرا، وأيضا يكون حقق المقصود في النظر الذي جاء به أصحاب القول الثاني بأنه اجتمع الناس مع طول القراءة فشاهدوا الجماعة وحدث ثواب الجماعة بكثرة الناس فيها. هذا يعني يكون جمع الأدلة، أنا ما أردت أطيل أكثر من ذلك في الأدلة، لكن هذا هو الجمع الحسن والله أعلم، والجمع به كثير من أهل العلم وبيانه كثير أيضا من الشراح. يعني ننوه أيضا لحديث قد أشكل استدلوا بأصحاب القول الثاني وحديث ابن مسعود، وأيضا كثير من الناس يعني يفهمون هذا الحديث على غير وجهه. فحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الحج في المزدلفة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معنى الحديث ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قبل وقتها إلا في جمع، يعني في المزدلفة، فصلى المغرب والعشاء في جمع، وصلى الفجر قبل وقته، قال ويش وصلى الفجر قبل وقته. ف استدل حب القول الثاني اولا لما قال قبل وقته يبقى وقته الاسفار، لانه صلاه بايش في وقت قبل في الغلس او قبل الغلس، هم قالوا اصحاب القول الثاني هذا دليل لنا بان إن الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مسفرا وهو فقط في المزدلفه سر بغلس. وطبعا قلت الذين فهموا على غير ذلك، الذين يقولون الان بعضهم يقول ان يجوز الانسان عند الضروره ان يصلي الصلاه قبل وقتها، وهذه بعض الناس يظنون خطأ، يعني مسافر أو عنده شيء أو عنده عملية أو عنده شيء فيأتي قبل الظهر ويصلي، أو يأتي قبل وقت العصر ليس وقت الجمع، يعني يصلي الجمع قبل وقت الظهر أو قبل وقت المغرب ويصلي الصلاة التي ليست فيها وقتها لم يدخل عليها، وهذا كلام خطأ، لأن مقصود ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عاداته كما هو أن يصلي بغلس، ولكن في يوم المزدلفة في ليلة النحر صلى قبل موعده قبل الغلس بقليل، يعني صلى عند الأذان، يعني كأنه لم ينتظر حتى الغلس حتى يتفرغ للدعاء عند المشعر الحرام وينطلق للرمي الجمرات. وهذا هو مقصود ابن مسعود في هذا الحديث بأنه، وهذا ليس لهم دليل في أصحاب القول الثاني لأنه قال صلى قبل وقتها بغلس، أيضا قبل وقتها بغلس، لأن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. طبعا قبل ميقاتها بعضهم ظن من قبل الوقت وده خطأ، ويقصد قبل ميقاتها مسلم في رواية فيها إيش قبل وقتها بغلس، قبل وقتها الذي يصليه بالغلس، وهذه تبين بأن وقته كان بغلس لكن صلى قبل الوقت الذي كان يصليه بالغلس من قبل. وقلنا أن الحكمة فيها أنه حتى يتفرغ للدعاء عند المشعر الحرام ثم نفر بعد ذلك لرمي الجمرات، ولكن ليس لمن يظن خطأ بأن يجوز أن يصلى الصلاة قبل دخول الوقت، فهذا فهم خطأ لهذا الحديث. طيب تبقى معنا في هذا الحديث مسألة خروج النساء للصلاة، ونقول بأن أهل العلم تكلموا في هذه المسألة بأن الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها، هذا هو الأصل الذي لا نحيد عنه، وهذا الذي ندين الله عز وجل به، الأصل في المرأة بأنها لا تخرج من البيت، هذا الأصل، لكن رخص لها في الخروج ومن هذه أو الجواز، ومن هذه جواز خروج المرأة للصلاة. وجاءت من حديث صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا عام صحيح، هذا عام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استأذنت امرأة أحدكم لصلاة العشاء فليأذن. بعض أهل العلم قيدوا العام أو خصصوا قيدوا المطلق في الحديث الأول بأنه للعشاء فقط، فجعلوا المرأة تخرج بالليل ولا تخرج بالنهار في الصلاة. واستدلوا أيضا بأنه مسلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا أرادت الطواف كانت تطوف بالليل، لكن هذا الكلام فيه نظر، لأن دليل خروج النساء للمساجد للصلاة الصبح والعشاء الأخيرة وكل الصلوات، ليس فقط في الليل، بل أن إذا رخص لهم في الليل وهو الظلمة وفيه ما فيه من الشبهة فكان أولى في النهار. لذلك قال النووي في الشرح جواز حضور النساء الجماعة في المسجد عموما، أما ذكر الليل فقط لأن الليل هو اللي فيه أشد كان في المنع، لأن خروج المرأة في الليل في العتمة يثير الريبة والشك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم لصلاة العشاء فليأذن لها، وكما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم، يبين بأن هذا الوقت الذي فيه ريبة لا يمنع عن الصلاة، ولكن من باب أولى أن غير الليل، لأن الليل مظنة الفساد، وأما غير الليل فهو من باب أولى. لذلك الصحيح الراجح الذي نقوله بأن خروج المرأة للصلاة في النساء على الجواز، وهو خلاف الأصل. ولماذا نقول خلاف الأصل؟ لأن كان المعلوم أن المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول أن أحب أن أصلي خلفه، قال أعلم، ولكن أرشد لصلاة المرأة في بيتها أفضل من حضرتها ومخدعها إلى آخر ما جاء في الحديث الذي فين فيه أن أصل ستر المرأة في البيت، بل أن كل ما استترت داخل البيت أكثر كان الثواب أكثر، وهذا دل على أن الأصل في المرأة الستر، ولكن لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخرج للصلاة. وهذا كان فعل الصحابة، ومشهور جدا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان شديد الغيرة. عمر كان أشد الناس غيرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في رؤيا ودخل قصره وجاء فيه قال رأيت فيه امرأة وضاء أو وضيئة تتوضأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل، فقال تذكرت غيرة عمر فلم أدخل، كان قصر العمر، فبكى عمر قال أمنك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم. ومع ذلك كانت امرأة عمر تذهب تصلي في المسجد، وكان عمر يعني يكره ذلك، حتى ابن عمر جاء لها قال لها تذهبين للصلاة وأنت تعلمين بأن عمر يكره ذلك؟ قال له أين عمر، يعني لماذا أنت تأتي تتكلم، وأين عمر لماذا لا يتكلم؟ قال تعلمين بأنه لن يستطيع. شوف عمر في كل غيرة عمر، بل أن عمر هذا يفر الشيطان منهم، الناس كانوا يفرون من عمر هيبة العمر، بل أن الشيطان نفسه كما قال عليه السلام لو سرقت فجا لسرق الشيطان فجا غير فجك يا عمر، إيه يا عمر. ومع ذلك لا كان يقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف لها عمر ويتخرج أين تذهبين، فتقول لم أذهب لأصلي، ويعني عينه يعني فقال فتقول له تمنعني، فينظر إليها تعلم أن عمر وقاف في الشرع تمنعني فلا يستطيع أن يرد، وكانت تخرج الصلاة وتخرج. فالحق كل الحق بأن الأصل أن المرأة، نقول جواز خروج المرأة، ولكن بعض أهل العلم قالوا لا تخرج إلا بشروط، يعني أرادوا أن يخرجوها بشروط، أن تكون لضرورة، أن تلبس أدنى الثياب، أن لا يظهر عليها الطيب أو البخور، وبعضهم قال كون الخروج طرفي النهار. كل هذه قيود حقيقة يعني لا نستطيع أن نقول بأن يعني لا نستطيع أن نمنع أصلا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاءت في عائشة في رواية أو في حديث لها قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل في نساء في زمان عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. فكأن عائشة رضي الله عنها استنبطت، عائشة استنبطت، وهذه مهمة، استنبطت أن العلة كانت للخروج أم الفتنة، أو فلو حققت الفتنة فلا يمنعنا من الخروج. لذلك يعني أهل العلم بعضهم وضعوا هذه الشروط التي تكلمنا عنها على أنها لا تخرج المرأة إلى أو إذا حدثت الفتنة منها فالأصل أن تستقر في البيت ولا تخرج منه إلا، وهذا يعني إن كان كل هذا في الصلاة فمن باب أولى في غير الصلاة، من باب أولى بأنه لم يكن هناك داء للصلاة فلابد أن تحتاط المرأة في الخروج والذهاب للأماكن، يعني تتأدب بالأداب الشرعية التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به السنة. هذه آخر مسألة من المسائل في هذا الحديث، حديث عائشة. يعني نكتفي بهذا حتى لا نطيل على الحضور، وإن شاء الله نؤجل الحديث الذي يليه، حديث جابر رضي الله عنه في أوقات الصلاة، إلى الأسبوع القادم.